إدراك بسيط على مسألة الفأرة اللي في الزيت هذه، وهنا شك أنها سقطت، فبده يكب بالزيت شك أنها سقطت، هذا كان الإستدراك يعني. يعني مجرد أنه شك أنها سقطت ولا هو بده يبنى على أنه بده يكب الزيت، هذا كان مقصده من السؤال. ما بيجوز كب الزيت. السلام عليكم. ما بيجوز كب الزيت، لأنه كب الزيت إضاعة للمال. إضاعة للمال هو ظن على شك. ما يجوز إضاعة المال لمجرد الشك والشبهة. نعم. وإنما إما على يقين أو على غلبة الظن على الأقل. موضوع الطلاق بالنسبة للأبوين سبب